وأنا اخترتك فاستمع لما ربك فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى قال ألقها يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما Thank you. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي